بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأحبابه وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، انتهى بنا المطاف إلى السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. وبالمناسبة أريد أن أنبه إلى قضية هامة جدا، وهي من مسائل العلم، هي قضية المصطلحات. أي علم أو أي فن يقوم على مجموعة من الألفاظ، هذه الألفاظ تكون دوارة في هذا الفن. تصالح علماء كل فن على تسمية هذه الألفاظ الدوارة التي لا يستغني عنها أهل الفن بماذا؟ بالمصطلحات. النجارون لهم مصطلحات، والحدادون والمدرسون وأهل الطب وأهل الهندسة وأهل التجارة، حتى أعزكم الله حتى اللصوص لهم مصطلحات يفهمونها فيما بينهم ويتداولونها. والمصطلحات هي مصطلحات عرفية، عرفية أي ليست توقيفية، أي لم يتناقلها الخلف عن السلف والسلف عن السلف. فلا يمكن أن نقول في المصطلحات أنها سنية أو بدعية، ده خطأ. فمثلا عندما ننظر في علم الحديث نجد بأن هناك ما يسمى بالحديث الآحاد والحديث المتواتر، وحديث الآحاد تحته أنواع. أسماء هذه الأنواع وأقسام الحديث وألقاب المحدثين ومراتب الجرح والتعديل، هذه كلها مصطلحات في هذا الفن. عندما نقول الواجب والمكروه والحرام والمستحب والمباح ومستوي الطرفين، كل هذه مصطلحات تتعلق بعلم الأصول. من هذه المصطلحات الصلاة، فعندما نقول النبي محمد نقول صلى الله عليه وسلم، ولو أردت أن تزيد في الخير قلت صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أردت أن تزيد في الخير حتى تكون شجا في أحلاق الرافضة الخبثاء قلت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كله من باب الإصطلاح، هذا كله من باب الإصطلاح. وأعجب ما قرأت، وذلك قريبا، كتاب يسمى بأخبار أبي تمام لأبي بكر محمد ابن يحيى الصولي المتوفى 335 أو 336. هذا الرجل كان في عصر الخلافة العباسية، وكان ينتصر لشاعر نحرير يسمى بأبي تمام، وأبو تمام هو شيخ الشعراء في زمنه، وهو أستاذ البحتري المشهور. فالأشياء العجيبة أنه نقل عن بعض المتقدمين كما ذكره عن نفسه أنه إذا ذكر أسماء الخلفاء كان يصلي عليه، يعني يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه. سبحان الله، استوقفني هذا اللفظ أن الخلفاء يصلى عليهم، فنقول صلوات الله عليه. فمثلا الخليفة مثلا هارون الرشيد صلوات ربي عليه، الخليفة المقتدي المعتصم المستكفي القاهر بالله المستغني بالله، كل هؤلاء الخلفاء يقول صلوات ربي عليهم. فأما الآن فلا نقول لفظ الصلاة إلا على من؟ إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإصطلاح. وهذا النقل الذي قرأته في هذا المصدر جعلني أفكر في أن الإصلاحات التي وصلت إلينا تم ترشيحها عبر الأزمان. يعني مثلا سنة 335 يعني القرن الرابع الهجري، ونحن الآن في القرن الكام؟ 15 هجري. يعني هذا الكلام بقاله 11 قرن. هذا الإصلاح خلال 11 قرن تم ترشيحه حتى صار مقصورا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو أن أحد الإخوة الذي يعنى بالدراسات اللغوية الاجتماعية حاول رصد المصطلحات وتطورها عبر الأزمان، يمكن أن يقف على بحث نحرير قوي بإذن الله تعالى. من يصمد لهذا الأمر؟ الإصطلاحات أو الألقاب الاجتماعية الدينية وتطورها عبر الزمن. الألقاب الاجتماعية الدينية وتطورها عبر الزمن. هل الألقاب التي نستعملها الآن بنفس المعاني التي كان يستعملها المتقدمون؟ يعني على سبيل المثال لفظ زي المعيد. المعيد ده لقب اجتماعي وديني وعلمي وكان مشهورا في الزمن، في أخريات الزمن العباسي. وكان المعيد وهو من الفعل أعاد، مش من الفعل عاد، من الفعل أعاد، من الفعل أعاد، وهو اسم فاعل من الفعل أعاد. معيد اسم فاعل من الفعل أعاد. فكان الشيخ يلقي درسه ثم ينطلق. من اللي يجلس؟ يجلس المعيد مع سائر الطلبة فيعيد عليهم مجمل الدرس ويركز لهم أفكار الدرس، ثم بعد ذلك يتلقى منهم الإشكالات المتعلقة بالدرس الذي يستطيع أن يحله حله، والذي لا يستطيع رفعه إلى من؟ إلى الشيخ. طيب هذا اللفظ الآن يستعمل بهذا المفهوم أم تم تطويره أو تعديله أو تغييره؟ لفظ الشيخ، الشيخ هذا موجود الآن، وطبعا دلوقتي كل واحد أطلق لحيته بإيه؟ لا شيخ، ودي مصيبة كارثة كارثة. الشيخ لا يطلق إلا على معنيين اثنين: الذي يدب على الأرض دبيبا على عصاه لهرمه وشيخ خد. وقالوا كل من كسر 40 يبقى شيخ، يبقى أول ما البياض بقى يخط في شعره ويكثر بدأ إيه؟ شيخ. يعني بدأ يمشي في الخط المتجه إلى القبر بقى. يعني الناس، لذلك بعض الفضلاء مزي حالتنا، يعني كان ناس مؤدبين محترمين مزي حالتنا، أول ما يكسر 40 يبدأ يتجهز لموت، يتجهز للموت على طول. تعوز إيه بعد سنة 40 سنة عايش على وجه الأرض؟ حاجة ما شاء الله، عمر كبير كفعلك أو كده. المعنى الثاني المتفنن في فن، المتفنن في فن. ولذلك إلى عهد قريب كان الحرفي، أكبر حرفي في النجارة يسمى شيخ النجارين، شيخ الحدادين، شيخ كذا. يبقى المتفنن بين كل طائفة فيما تفنن فيه يسمى شيخ بين ولاء الناس. ده الصلاح صحيح. انظر الآن إلى كلمة شيخ كيف تطورت وتغيرت دلالتها. من الأشياء الظريفة كلمة أستاذ. أستاذ يعني لا أنسى أبدا، كنا في بداية العام الدراسي وأحد الزملاء جالس في المكتب، وبعدين تلقيت صراخ وضجيج والدنيا مقلوبة. طلعت إيه يا دكتور فلان؟ قال العيال دي مش فاهمة تكلم مين. قلت له خير؟ قال الواد بيكلم يقول يا أستاذ. قلت له الله. قلت له أنا تعلم بأن كلمة أستاذ ديت أحسن من كلمة دكتور؟ فكلمة أستاذ المتفنن في 16 فن يسمى أستاذ. ولذلك في تاريخ الفنون لا تجد أحد يلقب بالأستاذ إلا القليل. تجد مسلم سمى شيخه بأستاذ الأستاذين، يعني مسلم سمى البخاري بالأستاذ، الإمام النووي يطلق على أبي إسحاق الإسرائيلي لقب الأستاذ. البحتري ومن بعده يطلق على أبي تمام لقب أستاذ. فلقب أستاذ لقب عالي جدا، لقب عالي جدا، وحتى في الألقاب العلمية أعلى درجة علمية بيصل إليها الإنسان لقب إيه؟ أستاذ. لكن اللي بيحصل فينا خلل بسبب الجهل. فلو أن أحد الإخوة حاول أنه يجمع الألقاب والإصطلاحات الاجتماعية العلمية الدينية وبدأ يعمل دراسة كيف نشأت وكيف وصلت إلينا وهل تغيرت دلالته أم الدلالة واحدة، يمكن إن شاء الله أن نقف على نتائج طيبة جدا في هذا الباب. حد يقدرون بالمسألة دي؟ اللي فكر يعمل حاجة كده يقابلني إن شاء الله، يقابلني بعد الدرس إن شاء الله. افهم الكلام على أصل يا محمود. نحن الآن في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السنة الثامنة سنة فاصلة في تاريخ المسلمين، وكل حدث من أحداثها لو أن نتيجته تغيرت لغير صالح المسلمين لما وصل الإسلام إلينا هذه الأزمان، ولما بقي مسلم على وجه الأرض. يعني الأحداث التي وجدت في هذه السنة كلها كانت لصالح المسلمين، لو أن حدثا واحدا لغير صالح المسلمين لانكفأت أحوال المسلمين ولربما دالت دولتهم، وربما ما وصل الإسلام إلينا وما وجد مسلم موحد على وجه الأرض. من أعظم هذه الأحداث حدثان عظيمان، الأول سرية مؤتة والثاني الفتح الأكبر وفتح مكة. نبتدئ اليوم إن شاء الله بسرية مؤتة. وأيضا كلمة سرية مصطلح، مصطلح، وجرى عرف المتأخرين على أن كل عمل عسكري كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن فيه قتال يسمى إيه؟ غزوة، يسمى غزوة. يعني مثلا حمراء الأسد ليست سرية ولكنها إيه؟ غزوة. وحمراء الأسد كانت صبيحة السبت بعد غزوة أحد مباشرة، لم يحدث فيها قتال ولكن سميت بماذا؟ بغزوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها، كان قائد المسلمين فيها. أما السرية كل عمل عسكري لم يكن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه هنا ليس بمعنى الظرفية ولكن فيها معنى العلو، يعني معنى على، أي ليس عليها، أي ليس قائدا لها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الله عز وجل ولا أصلبنكم في جذوع النخل. أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وقوله سبحانه فسيحوا في الأرض أي فسيحوا على الأرض، فلا يمكن أن يشقق الإنسان الأرض ليدخل فيها. إذن كل سرية أو كل عمل عسكري ليس فيه النبي عليه الصلاة والسلام يسمى إيه؟ سرية. وإذا كان فيه يسمى غزوة. سرية مؤتة كانت في جماد الأولى بعد عمرة القضاء التي ذكرناها الدرس الفائت بستة أشهر، وكان عدد المسلمين، كان عدد المسلمين 3000. وتسمى هذه السرية بسرية الأمراء أو بجيش الأمراء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإمارة إلى زيد ابن حارثة وقال فإن أصيب أي إن قتل، إن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عن الجميع. وهناك اللفظ فإن أصيب فتعاوروا واختاروا رجلا، والتعاور أي التشاور، أي التشاور. وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوجهوا إلى أرض البلقاء من أرض الشام. وأرض البلقاء التي يمكن أن تسمى الآن ببلاد جنوب الأردن وفلسطين، دي تسمى ببلاد البلقاء. مضى الجيش، ولماذا هذا المكان؟ لأن هذه الجهة هي التي حدثت فيها مقتلة عظيمة للمسلمين. هناك قبائل رعل وذكوان وعصية التي قتلت 70 صحابيا عند بئر معونة. وأيضا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام حرام ابن ملحان ومعه كتاب إلى بعض الملوك فقبلوه وقتلوه. إذن هذه القبائل كانت متجرئة، وفي الوقت نفسه هي محمية للرومان بأكبر قوة عسكرية. وسبق أن سمعتم مني أن الرومان في عهد السلف الأول هم أمريكا العصر، يعني أكبر قوة عسكرية في العالم في ذلك الوقت، ولا سيما بعد أن قهر الرومان الفرس. الأول كان الفرس قوة قطبية موازية للرومان، يبقى الفرس زي الاتحاد السوفيتي كده، والرومان زي أمريكا، قوتين عظمتين موجودين في العالم آنذاك. اللي حصل إن الرومان غلبوا الفرس واستردوا منهم ما يسمى بصليب الصلبوت كما يزعمون، وهو الصليب الذي صلب عليه زعما عيسى بن مريم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، واستردوا منهم كثيرا من بلاد الشام وكثيرا من شمال إفريقيا، واستتب الأمر الرومان في معظم بلاد العالم، وصار الرومان قوة عالمية عسكرية جبارة. والذي عزز مكانة الرومان كقوة عسكرية عالمية أوحدية أن الفرس كسروا على يد العرب في معركة شهيرة بمعركة ذي قار. عارفين المعركة دي يا إخواني؟ اللي حصل إن في قبيلة تسمى قبيلة وائل من بني بكر، والقبيلة دي القائد بتاعها كان صديق للنعمان بن المنذر. النعمان بن المنذر كان عنده مجوهرات وكان عنده أموال كثيرة وكان بيحب العرب. فالفرس ملك الفرس تغير، أي أراد أن يعاقب النعمان بن المنذر فاستدعاه تعال. فخاف النعمان بن المنذر على حواصله وأمواله وحريمه فأرسلها إلى صديقه في بني وائل من بني بكر، وراح لوحده كسرى. قال له الله فين الأموال والمجوهرات وفين الجواري وفين النساء؟ قال له إيه؟ ليس معي. فأذاقه العذاب، فدل على من؟ على أنها مستودعة عند بني وائل من بني بكر. فكسرى بعت له قال لهم هاتوا الأمان اللي موجودة عندكم. فقالوا لا نعطيها لك. قال سأرسل لكم جيشا لا قبل لكم به. قالوا له وإن فعلت. شوف العرب يعني ناس عند يعني يرضون بالقتال وسفك دمائهم ولا يفرطون في الأمان، طالما دي أمانة عندي لا أفرط فيها أبدا حتى ولو مت مش مشكلة. وبالفعل تجهز جيش كبير من الفرس، ويقال جعل عليه يعني قائدا عظيما من قوادهم، وصاحبهم كسرى إلى قريب من بلاد العرب، ثم نزل إلى أرض العرب ودارت معركة كبيرة في شرق الجزيرة العربية حيث مرابط وأماكن ديار بكر، وانتهت هذه المعركة بانتصار العرب وهزيمة الفرس. إذا الفرس اتغلبوا على إيد الرومان واتغلبوا كمان على إيد العرب فانكسرت دولته، ولذلك ما أخذوش غلوة في إيد المسلمين. خلال 13 سنة كان المسلمين مشطبين عليهم تماما، كانوا خلصوا على الدولة الفارسية دي وقاتلوا يزدجرد آخر ملوك الدولة الفارسية، وأصبحت الدولة الفارسية اللي هي دلوقتي إيران ذكرى يقرأ عنها في التاريخ، خلاص انتهت. ولذلك الإيرانيون يكرهون العرب كرها شديدا ولا ينسون أبدا لنا أن أجدادنا المسلمين الأوائل قهروا الفرس وأذلوهم وقضوا على دولتهم. إذن الدولة العسكرية العالمية في ذلك الوقت هما مين؟ أمريكا. مين أمريكا في ذلك الوقت؟ الدولة الرومانية. أساطيلها بتجري هنا وهناك، أساطيلها بقى في المحيط الهندي والبحر المتوسط والخليج الفارسي، والدولة الفارسية مكسورة الجانب مقهورة، والأساطيل البيزنطينية بقى بتروح وتيجي هنا. وإذا بتحصل أمريكا دلوقتي بالضبط، أمريكا دلوقتي بالضبط، أمريكا في ذلك الوقت. إذن القبائل الشمالية متأيدة بقوة الرومان، وقتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يؤدب هذه القبائل وأن يعلمها أن دماء المسلمين غالية، وأن دم المسلم إن سفك على أي بقعة على وجه الأرض لابد أن يقص من قاتله، لابد أن يقص من قاتله. وبالفعل توجه ذلك الجيش إلى هذه المنطقة، والمنطقة دي منطقة نفوذ الرومان، أرض البلقاء، عشان يأدبوا القبائل العربية الموجودة في هذه المنطقة. نزلوا عند منطقة تسمى بميعان، وميعان على بعد فراسخ من مؤتة، ومؤتة موجودة الآن بهذا الاسم في جنوب الأردن، وبها جامعة مشهورة تسمى بجامعة مؤتة، جامعة علمية محترمة. المهم سمع هذا الجيش الإسلامي من خلال المخابرات، طبعا أول ما نقول هناك عمل عسكري يبقى فيه إيه؟ في عمل مخابرات، يبقى قبل الجيش مثلا بكم كيلو كده في جواسيس المخابرات الإسلامية بتشوف الطرق وتشوف مين اللي قاعد هنا والحركات وما إلى ذلك. تم نقل الأخبار أن هناك جيش كبير جدا، يقال كان عدده 200,000، 100,000 من الرومان، نصارى الرومان، و100,000 من أعوانهم من نصارى العرب، لخم وجذام وغيرها، 200,000. يا إلهي. ومعلوم أن الرومان قوة عسكرية جبارة، ومعلوم أن التسليح الروماني في ذلك الوقت يعتبر أفضل تسليح عسكري، السيوف طويلة والرماح محدودة، وعندهم خبرات عسكرية بسبب القتال المتواصل، إذن خبرات عسكرية، تسليح قوي، وفي الوقت نفسه هم سيحاربون في ديارهم، لأن هم دلوقتي فين؟ في أرض البلقاء، ودية تبع الرومان. إذن الإمدادات قريبة، عاوزين أكل هيجيلهم بسهولة، شرب يجيلهم بسهولة، عاوزين قوات عسكرية إضافية يجيلهم بسهولة، عاوزين ان هم يجلم اي جرح عن ارض المعركة بسهولة، يتم اجلاء الجرحى للخطوط الخلفية. اذا في ظهر الجيش هناك المؤن والامداد والكراع، وهناك الاكل والشرب، كل شيء موجود. فظهر المسلمين، في ظهر المسلمين في ايه؟ الصحراء القاحلة ما بين هذه المنطقة من ارض البلقاء اللي هي ميعان وبين المدينة قريب من 1,000 كيلو، 1,000 كيلو في الصحراء. يعني المسلمين لو اتكسروا أو اتغلبوا هيروحوا فين؟ ليس أمامهم إلا الصحراء، الصحراء أرض مكشوفة، خيل المسلمين مرهقة لأنهم سافروا 1,000 كيلو، خيلهم مرهقة، بينما خيل الرومان خيل يعني مجمع يعني إيه؟ مستريحة، يمكن أن تجري مسافات أطول. إذن بكل المقاييس لا يمكن أن يحدث هناك قتال بين سرية 3,000 تسليحها خفيف، خيلها قليل، عددها قليل، ظهرها مكشوف، خطوط إمداداتها منقطعة مش ضعيفة، ما فيش أي إمدادات، يعني إما نصر وإما إيه؟ إعدام تماما. لما تيجي 200 على 3 يديك كام؟ حوالي 69 مثلا، او 68 او 67، يعني 67 مقاتل روماني على ايه؟ على واحد مسلم. يا اله، تصور 67 مقاتل روماني أو 67 صليبي، لأن الرومان دول بقى ما كانوش كلهم رومان، في 100,000 رومان و100,000 من نصارى عرب، 200,000 صليبي على 3,000 مسلم. عندما وصلت هذه المعلومات إلى الجيش الإسلامي وقف المسلمون في مكانين للتشاور، لابد من التشاور. قال الله وأمرهم شورى بينهم، القائد ما يقولش يلا اهجمهم وخلاص ونفذ الأمر، لا، لابد من التشاور. والتشاور لا يكون مع جميع الجيش، ولكن التشاور يكون مع أصحاب الرأي. افترضنا هناك حالة مثلا طبية وعاوز ناخد فيها قرار، التشاور يكون مع مين؟ نجيب كل اللي في المسجد دول؟ لا، نجيب الأطباء. طيب العمود ده بدأ يبقى فيه شروخ، عاوزين نشاور، نشاور مين؟ نجيب الأطباء ولا المهندسين؟ طيب عاوزين نشوف الطرق الصحيحة لتعليم طلبة متوسطو الذكاء، نستعين بمين؟ بالمهندسين والأطباء ولا بالمتفنين في التدريس؟ طيب إذا كل شيء له أهله. إذا التشاور لا يكون مع كلية الجيش، ولكن التشاور بمسألة مهمة جدا يكون مع أهل الاختصاص والفن. وقول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم أي شورى بين أهل الاختصاص، والناس تابع لهم، والناس تابع لهم. وقف المسلمون، فمنهم من أشار بالرجوع. نرجع تاني، هنروح فين؟ فاحنا عبارة عن بقعة في وسط هذا الجمع، يعني هذا كبير جدا. ومنهم من قال نقف مكاننا ونطلب المدد، نبعث مرسال للنبي صلى الله عليه وسلم يبعث لنا مدد، ولكن هذا قول غير صحيح، لأن الرسول لما يروح هيحتاج كم أسبوع، وبعدين تجهيز المدد ويجي المدد كم أسبوع، والمدد يوم ما يجي يجي كم ألف. فأكبر جيش تم حشده كان 30,000 غزو تبوك، قول هيبقوا 30,000، إذا في مقابلة كم؟ 200,000. برضك أمر يعني عسر وصعب. عندئذ قال عبد الله بن رواحة أيها الناس للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه. أنتوا خايفين من إيه؟ خايفين من هذا الجيش؟ تخافون الموت؟ نحن ما خرجنا إلا طلبا للموت. للذي تخافون منه للذي خرجنا إليه. فتشجع الناس ومضوا على بركة الله. كان اللواء مع، كما قلت لكم في بداية الأمر، كان مع زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. وخرج الجيش واستمر في مسيره. هناك حديث رواه البيهقي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما دنا النصارى، لما دنا النصارى، انظر لما دنا النصارى إذا كلهم كانوا نصارى، رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع. الكراع بضم الكاف اسم جامع للخيل والسلاح، خيل كتير جدا وسلاح جبار وأعداد غفيرة ما لا قبل لأحد به من السلاح والعدة والكراع والديباج والحرير والذهب. فقال لي ثابت ابن أرقم يا أبا هريرة، ثابت ابن أرقم ده حضر إيه؟ حضر يوم بدر، وأبو هريرة تأخر إسلامه فلم يحضر يوم بدر. فقال لي ثابت ابن أرقم يا أبا هريرة كأنك ترى جموعا كثيرة؟ قلت نعم. قال إنك لم تشهد بدرا معنا، إنا لم ننصر بالكثرة. إذن ده فقه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. إنا لم ننصر بالكثرة، من إمتى المسلمون نصروا بالكثرة؟ من إمتى؟ وبدأ القتال، 3,000 بدأ يدخلهم على 200,000 في بعض الروايات، 200,000 وبدأ القتال. وكان الجيش أخماسا، هناك الميمنة والقلب والميسرة والمقدمة والإيه والساقيه. قال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث البخاري: لقد دق في يدي يوم مؤتة، دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. يا إلهي، 9 سيوف اتكسروا في إيده. يا إلهي، معنى حاجة جبار، 9 أسياف كسروا في يده، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، أي سيف يمانية. وقاتل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتقه النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة، وسمي بزيد ابن محمد. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى قوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه زيد ابن حارثة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما، يحبه حبا جما، وكان من جملة مستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتل قتالا عظيما حتى قتل زيد، قتل وتولى جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمرة. أذكركم بأن جعفر كان في بلاد الحبشة، ورجع إلى المدينة في السنة 6، يعني بعد مرجعه إلى المدينة بحوالي 1.5 سنة صار قائدا من قوات هذه الحملة العسكرية. طب ليه؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ ما فيش هناك في الإسلام حاجة اسمها أدمية أبدا، ولكن هناك في الإسلام أمران: الأمر الأول الكفاءة، الأمر الثاني السمع والطاعة. الكفاءة، 2 السمع والطاعة. والسمع والطاعة لمن؟ لصاحب الأمر، للإمام أو من ينوب عن ذلك الإمام. النبي قال: فلان إن أصيب ففلان، إن أصيب ففلان، خلاص ما فيش نقاش. وطبعا هذه من صفات الإمام العظمى، الإمام العظمى أو القائد الأعظم أو الأمير الأعظم. الأمير الأعظم إذا عين قائدا لا ينبغي لمن كان تحت هذا القائد إلا أن يسمع ويطيع. ولذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض أهل العلم: هؤلاء هم أمراء السرايا الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام. دي في أحد الأقوال الموجودة. تولى جعفر الإمرة فأبلى بلاء حسنا، فأبلى بلاء حسنا. يا إخواني، لما يبقى فيه هناك قتال ويقول لك فأبلى بلاء حسنا، والرجل ده كان قاعد هناك في الحبشة من الهجرة الأولى بتاعت الحبشة لغاية مجيء جيش المسلمين من غزوة خيبر، إذا خلال 1.5 سنة أعاد كفاءته العسكرية. يعني معنى ذلك المسلمين في المجتمع المدني هناك تدريبات متواصلة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة، وكان المسلمون يتبارزون بالسلاح، وكان المسلمون يحبون رؤية الأحباش وهم يتضاربون بالإيه؟ بالرماح والأسنة. إذن دي مسائل موجودة. إذن هناك لياقة عسكرية وهناك تجهيز عسكري مستمر في المدينة. قاتل جعفر وأبلى بلاء حسنا حتى قتل، حتى وجد فيه 50 أو 90 طعنة، هو مقتول وجدوا فيه 50 أو 90 ما بين رمية سهم وضربة سيف وطعنة رمح رضي الله تعالى عنه. وكل جراحات جعفر كان مقبلا غير مدبر، ما فيش ولا جرح الظهر، كل جراحات في وجهه وصدره كلها كان مقبلا غير مدبر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه نهى عن الكبائر، ومن جملة الكبائر التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام التولي يوم الزحف. فلا يجوز لكتيبة الإسلام أن تتولى يوم الزحف إلا إذا فاءت لفئة، تحيزت لفئة تتقوى بها على القتال، أو غلب على ظنها الهلكة. إذن لو حسينا نحن نهلك يمكن أن نترك مواقعنا، لماذا؟ لنتقوى بفئة من المسلمين ثم نعود الكرة القتال، لكن ما نتركش القتال أبدا. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وكان رضي الله تعالى عنه ممسكا بلواء الجيش حتى قطعت يداه، فاحتضن اللواء ومات وهو حاله. وكان يقال له رضي الله تعالى عنه وجعفر، كان يقال له بأبي المساكين لإحسانه إليهم. تولى الإمرة بعد ذلك عبد الله بن رواحة الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل قتالا شديدا وكان لم يأكل، فوجد ابن عمه قطعة لحم أراد أن يقوي عبد الله ابن رواحة بها، فأعطاه هذه القطعة، فنهس منها نهسة، شد أكل حتة كده، شد حتة لحمة كده، ثم سمع قعقعة السيوف فرمى بها وقال والله إنها لحياة طويلة. استنى لغاية لما أكل حتة لحمة دي فرمى بها وذهب فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. يعني سبحان الله، إذن ثلاث أمراء قتلوا والمعركة على أشدها. لما خالد بن الوليد يقول لك تسع أسياف اتكسروا في إيده، يبقى المعركة عمل إزاي؟ لما جعفر وجدوا فيه 50 أو 90 جرح ما بين طعنة سيف ورمية رمح، 90 أو 50، يبقى شدة المعركة عمل إزاي؟ معركة شديدة جدا. عندئذ أمسك الراية رجل من المسلمين وقال أيها المسلمون تعاوروا فيما بينكم. فاجتمعت كلمة المسلمين على من؟ على مين؟ خالد رضي الله تعالى عنه، وكان قريب الإسلام، كان حديث الإسلام. خالد بن الوليد كان حديث الإسلام، أسلم منذ عدة أشهر، أسلم منذ عدة أشهر، يصير هو القائد العام للحملة ويجتمع المسلمون على قيادته ويدينون له بالسمع والطاعة وقد أسلم منذ عدة أشهر. هذا يدل على أن القيادة في الإسلام ليست بالأقدمية وإنما بماذا؟ بالكفاءة. مش هنا في المدري، لا، هنا بالكفاءة الأكفى. الأكفى هو الذي يتولى الإمرة، وخالد لم يتوجه لها وإنما توجهت الإمرة إليه. كل الناس كلها قالوا أنت يا خالد. طب اشمعنى خالد؟ لأن خالد رضي الله تعالى عنه كان صاحب بلاء وصاحب شكيمة وله تاريخ عسكري حافل، السجل بتاعه حافل، ترجمته حافلة منذ الصغر، مع الرغم أن أبوه الوليد بن المغيرة من أعيان مكة إلا أنه لا يأكل أطيب الطعام ولكن يجري ليصطاد الغزلان والأرانب والضباب. الله، كان يحب الجري بالخيل وكان يكثر ارتياد الصحراء، فكان معلوما عنه الجلد والقوة والبأس والشدة، وجربه المشركون كثيرا، جربوه في أحد فكان سببا في نصر المشركين على المسلمين، جربوه. ولذلك عندما أراد المشركون أن يصدوا المسلمين عن دخول مكة توجهت كتيبة بقيادة من؟ خالد بن الوليد. يعني كتيبة الفرسان اللي منعت المسلمين من دخول مكة في أول مرة كان بقيادة مين؟ خالد بن الوليد. وخالد الوليد لما دخل المسلمين في العمرة القضاء ترك مكة، ترك مكة لأنه كان يكره الإسلام والمسلمين. مش قادر يشوفه، فترك مكة إلى أن راسله أخوه فقال أين أنت يا خالد؟ عقلك عقلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. ودي بقى الأدب الجميل، لما واحد يبعد عن الصف يا أخي سيبه، لو جه جه، ما جه عنه ما جه، تقطم رقبته على صدره. غلط، لو أي واحد بعد عن الصف أو ضل الطريق لابد أن يجتهد معه. شوف الجبر الرقيق يقول له أين أنت يا خالد؟ ليه بتسيب مكة ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنك. قال له النبي سأل عني؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل عني؟ دي مسألة يعني خلته يفكر كتير. وبعدين يقول له إيه؟ عقلك عقلك، يعني فكر يا خالد فكر. كانت هذه رسالة هي بداية الهداية لخالد رضي الله تعالى عنه. وبالفعل رجع خالد مهتديا وذهب إلى المدينة، فقابله عمرو بن العاص كما قابله غير واحد، ودخلوا مكة مسلمين بفضل الله عز وجل. أيضا خالد معلوم عنه قيادة الفرسان، وسنعلم أن خالد بن الوليد تولى قيادة الخيل في غزوة، في غزوة إيه؟ ها، في غزوة حنين. وقبل ذلك تولى النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الخيل عندما دخل الجيش مكة. والعجيب إن المقاومة الوحيدة التي واجهت جيش المسلمين يوم الفتح هي كانت قبالة مين؟ قبالة خالد. خالد عمل معهم إيه؟ قضى عليهم قضاء مبرمة، وقتل فيهم مقتلة ذريعة كما سيأتي إن شاء الله. توجه الناس إلى خالد وصار قائد الملحمة دي، ومين؟ خالد رضي الله تعالى عنه. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه في جنح الظلام كما ذكرت بعض المصادر، ولا بأس أن نتوسع في بعض المرويات دون التقيد بالنظر إلى صحتها، إذا كان في ذكرها زيادة فائدة أو إضافة لصورة المعركة. لقد أذاق المسلمون مع قلة عددهم النصارى، أذاقوهم الخسف والذل وشدة القتال. فلما كان الليل بدل خالد رضي الله تعالى عنه جيشه، جعل الميسرة مقدمة والمقدمة ميسرة، وجعل الساقة مقدمة والمقدمة ساقة، وجعل القلب في المقدمة في زايد القتال، وجعل فرقة من الجيش تكمن وراء الجيش تثير النقع. يعني أول ما المعركة تبدأ بساعتين ثلاثة أربعة كده، يوم الجيش ده اللي ورا ده مثلا 200-300 واحد يجوا من ورا بقى، الله أكبر بقى، والخيل والبتاع، ويعملوا الصدى بقى، فيلقى ذلك في قلوب الرومان. معلوم أن ميمنة جيش المسلمين هي ميسرة الرومان، وميسرة الرومان هي ميمنة المسلمين. وكل واحد امبارح متذكر الناس اللي هو كان ايه بيشوفهم، يعني 40 واحد قاعد يشوفهم طول النهار طول النهار، وان قتل منهم وقتل منهم بس ايه عارف اشكالهم. تاني يوم بيبصهم كده يلاقوا اشكال غير اشكال، ايه الموضوع ده؟ بدا القتال وحمي القتال، فوجدوا بقى جيش عظيم جدا، لأنه أتى بصفوف طويلة، يعني 600 دولة ممكن يجوا مجموعة صغيرة، ممكن يجوا مثلا صفين ثلاثة، يبقوا طوال جدا، وكل واحد يعمل بقى الله وعلي صوته بقى، والخيل تتصيح وما إلى ذلك. فألقى الله تعالى في قلب الرومان الرعب، فانحازوا عن المسلمين. جيت الأوان الرومان ارجعوا لورا، الرومان خاف، فرجع الرومان لورا، وانحاز خالد بجيشه أيضا عن الرومان. عندما انحاز الرومان عن المسلمين انحازوا متخففين من بعض الأثقال، بعض الأسلحة، بعض الأموال، بعض الطعام، بعض الخيل والدواب، كل هذه الأشياء تخفف عنها الرومان ليتم لهم الانحياز. الانحياز نوع من التقهقر، ومعلوم أن الجيش الذي يتقهقر لابد أن يتخفف من أحماله ليسهل له الإيه؟ بالتقهقر والانسحاب. فترك الرومان كثيرا من المؤن والأسلحة والخيل والأموال ليتخففوا منها ليسهل لهم الانسحاب. جيش المسلمين جيش سهل خفيف، مسألة الانسحاب عنده مسألة سهلة بسيطة، مش محتاج ترتيب ونظام وتتحرك القيادات وأبدا، مسألة بسيطة. وكان كل هذا من حظ المسلمين، فكل ما تركه الرومان من السلاح والأموال والخيل والمؤن والطعام والثياب، هذا كله أخذه من؟ أخذه المسلمون عندما انحازوا. واستمر انحياز المسلمين حتى وصل خالد رضي الله تعالى عنه بالجيش سالما إلى المدينة. طيب يومين قتال، يا ترى كم واحد مسلم قتل؟ يعني واحد زي خالد تكسرت في يده 9 أسياف وفضلت في ايده سيف يمان، إذا قتل كم واحد؟ يعني لك أن تتصور إذا قتل كم واحد؟ لو كل سيف قتل له مثلا 10 تنفار يبقى خالد لوحده بس قتل له 50 واحد لوحده بس. طب جعفر وعبد الله بن رواحة وغيره غيره، أكيد الرومان قتل منهم عدة مئات، يقينا قتل منهم عدة مئات، ولذلك خافوا في اليوم الثاني من القتال وانحازوا وتركوا بعض الأسلحة والخيل والأغنام والغنائم، تركوها من شدة الخوف لما لاقوه من شدة القتال ولما وقع فيهم من المقتلة الشديدة. طيب يا ترى كم من المسلمين قد قتل؟ كم؟ عدد قليل جدا، يمكن أن يصيبكم ذلك بالعجب. قتل من المسلمين في ذلك اليوم 8 وقيل 12 صحابيا، يا إله العالمين 8 بس قتل، وقيل 12 بس لتأتي من المسلمين، يا إله. يبقى الجيش الذي دوخ الجيش النصراني ده يقتل منه 8؟ فلو في شكل بالنبابيت كان قتل المسلمين عدة عشرات، لو شكل منا لو يدمج بالأسلحة كان قتل منهم عدة عشرات. إيه المسألة دي؟ مسألة عظيمة جدا يا إخوان، هذا يدل على أن النصر من عند الله، وأن المسلمين لا يقاتلون لا بعدد ولا عدة. يقتل منهم 8 في يومين قتال، وبيقتلوا مين؟ الدولة العالمية أميرة العصر يقاتلوها. تصور كده لو ان الجيش الاسلامي المصري واجه جيش الولايات الامريكية المنحلة وقاتلناهم قتالا عنيفا، قتل منهم 10,000 واستولينا على كثير من اسلحتهم وعددهم ولم يقتل منا الا 8، الا يعد ذلك نصرا؟ يعد ذلك نصرا عظيما. انظر بقى الى العجب العجاب عندما وصل الجيش الى المدينة. ولكن قبل أن يصل الجيش رفع ما حدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة جامعة، فانطلق الناس ليسمعوا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أخبركم عن جيشكم هذا. أنا لا أكلمكم عن الأخبار بتاعة الجيش الذي ذهب. إنهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم. كلمة شد على القوم ذا لك أن تفكر بقى، شد على القوم يبقى عمل فيهم إيه؟ هذا الأسد الليوث والغضنفر الذي لا يهدأ والذي وجدوا فيه 50 أو 90 جرحا، يا ترى ماذا صنع في الأعادي؟ ثم ذكر جعفر فقال، ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا، واستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه أي ثبت وقاتل قتالا شديدا حتى قتل شهيدا فاستغفر له ثم أخذ اللواء. ودي طبعا شهادة لمين؟ لخالد رضي الله تعالى عنه. ثم أخذ اللواء خالد ابن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه، أي عندما اختاروه، أي لم أؤمره أنا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه سيف من سيوفك أنت تنصره. فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. وفي رواية: أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يده. إذا اللي حصل ده إن المسلمين يقتلهم ثمانية، وإن جيش المسلمين يرجع للمدينة، وإن جيش المسلمين يجرع بالأسلاب والغنائم والخيل والسلاح والكراع والأموال، دي يعتبر إيه؟ ففتح الله على يده. عندما رجع الجيش، ده طبعا الأخبار أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، عندما رجع الجيش إلى المدينة، العيال الصغيرين كيف قبل الجيش؟ هذا الأثر وإن كان فيه كلام ولكنه عجيب جدا. ما قبلوش كل واحد يروح يشوف بقى فين أبويا، فين أبويا، طب فين أخويا، طب فين عمي، فين خالي، فين أبدا. فالعيال الصغيرين مسكوا التراب، وأحد يرم الجيش بالتراب وقال لهم: يا فراش. العيال الصغيرين بيقولوا لجيش المسلمين: يا فراش يا فرار، احنا كنا عاوزينكم تستنوا وقت لما تخلصوا على جيش الرومان ده خالص، تخلصوا على جيش الرومان، ما تخلوش ولا واحد. يبقى انتوا كده بالفعل انتصرتم، لكن كده تسيبوهم يبقى انتوا كده فرار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هم الكرار إن شاء الله. وبالفعل كر المسلمون بعد إذ ففتحوا بلاد الشام وكسر الرومان، فكان هذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرار إن شاء الله. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود وابن ماجه والترمذي: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وهذا من السنن المهجورة عند الجنائز، إن المتوفى له لا يصنع طعاما وإنما يصنع له الطعام. أنت والدك أو أخوك توفي تعمل إيه؟ ما تقعدش تأكل الناس، فأنت الآن في شغل، ولكن أنت وذووك يجهز لك الطعام عدة أيام حتى يحدث لكم نوع من الطمأنينة والسكينة. هناك سرية صغيرة يعني نعرض عليها ونترك الفتح الأعظم، فتح مكة، للدرس المقبل إن شاء الله. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه قتل شهيدا، ولكنه أنجب بطلا من الأبطال يسمى أسامة. والعجيب أن من أسماء الأسد أسامة، إذن أنجب أسدا. إذن زيد، وزيد فيه الزيادة، زيد على وزن فعل، وهذا المصدر فيه زيادة، فهذه الزيادة في الشجاعة، والزيادة في العلم، وزيادة في الفتوة. وهذا الصحابي الجليل رزقه الله تعالى بغلام سماه أسامة، وأسامة من معاني الأسد وأسماء الأسد. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أسامة، وكان أيضا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى الفرقات، الفرقات بفتح الراء وضم الحاء، الفرقات. والفرقات والفرقة كلاهما اسمان لمسمى واحد، بطن من بطون العرب. إذن الفرقة والفرقات كلاهما اسمان لمسمى واحد، بطن من بطون العرب. وهذا البطن من جهينة، هذا البطن من جهينة. إذن سرية عسكرية، عمل عسكري بقيادة أسامة. إذا كان أبوك قد قتل يا أسامة فلابد أن تسير على خطى أبيك. وكان عندئذ كان سنه صغيرا، حوالي 13 سنة كده، كان سن أسامة حوالي 13 سنة. دول 13 سنة بيسكعوا في الشوارع وبيلعبوا سبع بلاطات والكورة واللصوص والحرامية، وسبحان الله ضل شاب المسلمين، لأن الإفساد خارج البيت أعظم من أي مجهود يبذل في البيت. ولذلك بنقول يا إخواني لابد أن الكل يتعاون. إصلاح الشباب ينبغي ألا يكون وظيفة البيت فقط، ولكن ينبغي أن تكون رسالة الأمة إصلاح الشباب. وقلت لكم في الدرس الفائت نمر على 2-3-4 وقلت دول رسالتي، لابد أغلب الشيطان وأقهر الشيطان واجبهم إلى طريق الرحمن. لابد اعمل هذا الأمر. فدلت 7 أيام حد بدأ هذا المشروع جهاد الشيطان، جهاد الشيطان بحماية أولاد المسلمين. تنمر على 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو أكثر أو أقل، وتبدأ تعمل خطة محكمة لهداية هذا الشاب. هل بدأنا هذا المشروع؟ هل بدأنا هذا المشروع؟ أنا نفسي إن أخي يقول إن ربنا وفقني هذا الشاب، هذا الشاب اجتهدت معه وأعانني الله تعالى وأريد أن أتعرف عليه. جميل. والثاني والثالث والرابع، أن أعرف بعض الشباب كانوا قمة في الضلال هداهم الله عز وجل وصاروا ناس من الصالحين. لكن أنت تبقى كده هو تجي الدرس لوحدك وتمشي لوحدك، تقرأ لوحدك، تحضر الدرس لوحدك، تحفظ القرآن لوحدك، وصلي لوحدك، وتروح لوحدك، وتيجي لوحدك. طب ما تعلق فيك واحد، طب واحد ده كويس. لا، حاول اجتهد مع رجل، مع شاب منحرف، ضل الطريق، هذا العصي ربما يهديه الله تعالى لك. عصينا على أستاذي وعصينا على أبيه وأمه، ربما يهديه الله تعالى لك. ثم لا تظنن أن هداية هذا الضل أو نحارب الأمر اليسير، تحتاج منك جهد جهيد، جهد جهيد، لأن ترويض الإنسان أشد عسرا من ترويض الحيوان. شوف الأسد، الأسد ده بياكل مفترس، الإنسان بيصيده وبعدين بيجيبه يروضه، تتلاقي مدرب الأسود يقول له اقعد، الأسد يقوم قاعد، ارفع رجلك القدامنيتين، الأسد يرفع رجلك القدامنيتين، افتح بقك، يفتح بقك، حرك ديلك، يحرك ديلك. وهو أسد، حيوان بهيم مفترس وحش. أيقدر الإنسان على ذلك ويعجز أن يفعل ذلك مع مسلم ضل؟ يعني أيها، يعني سبحان الله، يبقى أنت تروض الأسد، تروض الأسد ويسمع كلامك، والمسلم الضل ما يسمعش كلامك. تقول طب ما في هناك فلان وفلان وفلان اجتهدوا معه وفشلوا، طب اجتهد أنت معه، ربما يوفقك الله تعالى أنت. الله المستعان. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أسامة ابن زيد إلى الحرقة أو الحرقات، بطن من العرب من جهينة، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتربص بهم. وفي البخاري أن أسامة قال بعثنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحرقة، يبقى في لفظين الحرقات والحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم. كلمة صبحنا القوم يعني عملنا ايه؟ عملوا ايه؟ طول الليل لابدين، لابدين في الظلم يراقبوهم ويشوف حركاتهم. واول من بثق ضوء الفجر هجموا عليهم، صبحوهم فهزموهم. ولحقت انا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قدرنا عليه قال لا إله إلا الله. يبقى الناس دول أكشفوا لا إله إلا الله، هزموهم وبيجروا وراهم بقى بيقتلهم وبيمسكهم بيأسرهم، فيجروا مرة واحد وكما واحد من الأنصار. فلما وصل رجل ده وكادوا أن يقدروا عليه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاريون وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام. وتلاحظ يعني كل حاجة بتحصل في المعركة بتوصل لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد قتل، ايه المشكلة؟ اهم حاجة انت يا أسامة، طيب انت كويس ولا يهمك؟ لا، اول ما النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان الرجل ده هو قال لا اله الا الله، وان الانصار كف عن قتله، وان أسامة اعتلجه برمحه فاخترمه فقتله، قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا، يعني قالها إيه؟ تقية، متعوذا من القتل. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. أقتلته يا أسامة؟ كان متعوذا. أقتلته يا أسامة؟ أقتلته يا أسامة؟ غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. وهذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه حتى يأتي بناقض لهذه الكلمة الشريفة وهي كلمة التقوى. هناك بعض الأسئلة نختار منها ما تيسر، وإن شاء الله الدرس القادم فيه فتح مكة. هل يجوز لي أن أدعو الله أن أكون سيفا من سيوفه؟ طيب ستقاتل به من الآن؟ أبو الله عز وجل أن تكون سيفا من سيوفه تقاتل به الأعادي، ادعو الله بذلك لا بأس.